الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على رسولنا الأمين، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. اليوم لقاؤنا بإذن الله مع المفعول معه. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ينصب تالي الواو مفعولا معه في نحو سيري والطريق مسرعة. يقول المؤلف رحمه الله تعالى أن الكلمة التي تأتي بعد الواو في هذه الجملة فإنها تنصب مفعولا معه. ينصب تالي الواو، تالي بعد، فالكلمة التي تأتي بعد الواو تنصب مفعولا معه. مثال: قال سيري في نحو سيري والطريق مسرعة. سيري والطريق، الواو هذه نصف المعية، والطريق مفعول معه منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. إذن المفعول معه ضابطه كما أشار المؤلف رحمه الله تعالى: كل اسم وقع بعد واو بمعنى مع، ويتقدمه فعل أو شبه، يتقدمه فعل أو شبه الفعل. ولهذا قال: بما من الفعل وشبهه سبق. ذا النصب لا بالواو في القول الأحق، يعني المفعول معه ينصب بالفعل الذي سبقه أو شبه الفعل، يعني اسم فاعل مثلا: سيري والطريقة مسرعة، أنا سائر والطريقة مسرعة، هنا منصوب باسم الفاعل. أو: أعجبني سيرك والطريقة مسرعة، هنا لاحظ سيرك مصدر. إذن المفعول معه ينصب بفعل سابق له أو شبه الفعل كما أشرنا، ولا يجوز أن يتقدم عليه باتفاق النحاة. يعني ما تقول: والطريقة سيري مسرعة، هذا ما يجوز باتفاق النحاة. ثم بين المؤلف رحمه الله تعالى أن الأحق والصواب والأصح أن هذا المفعول معه منصوب بالفعل وشبه الفعل، لا منصوب بالواو، يشير بما يقول ذلك، ليس منصوبا بهذه الواو، لكنه منصوب بفعل أو شبه الفعل. استوى الماء والخشبة، الخشبة هنا مفعول معه منصوب على متصبه الفتح الظاهر على آخره، منصوبة بهذا الفعل استوى، والواو للمعية. فأجمعوا أمركم وشركاءكم كما سيأتينا، هذا منصوب على المفعول معه أو بفعل كما سنشير في نهاية الدرس. طيب، بأي بفعل محذوف غير موجود. ثم قال: وبعد ما استفهام أو كيف نصب بفعل كون مضمن بعض العرب، يعني أن قد يأتي مفعول معه بعد ما استفهام أو بعد كيف، أيضا الاستفهامية، ولا يأتي معه فعل سابق، ولا يأتي فعل سابق. فهنا يشير المؤلف رحمه الله تعالى أن هناك فعلا سابقا، موجود وهو فعل كون، لاحظ فعل كون مضمر، بفعل كون مضمر بعض العرب، يعني بعض العرب نصب بفعل كون مضمر، مضمر يعني محذوف مقدر غير موجود، غير موجود. فمثلا عندما يقولون في جملة ما أنت وزيد مثلا، فهنا أو كيف أنت والدرس، لاحظ يعني بعد ما الاستفهامية وكيف يكون هناك فعل كون مضمر يقدر، مضمر يعني محذوف مقدر. ما أنت وزيدا يعني ما تكون وزيدا، وكيف أنت والدرس يعني كيف تكون والدرس. فهنا يكون منصوبا بهذا الفعل المضمر المشتق من الكون، والتقدير كما أشرت ما تكون وزيدا وكيف تكون والدرس. فهذا مع ما الاستفهامية ومع كيف أيضا الاستفهامية. ثم ذكر المؤلف رحمه تعالى قال والعطف، والعطف يمكن بلا ضعف أحق، والنصب مختار لدى ضعف النسق، والنصب إن لم يجز العطف يجب، أو اعتقد إضمار عامل تصب. هنا بين لنا أن هناك أقسام ثلاثة، أن هناك أقسام ثلاثة وأحوال ثلاثة. هذه الأقسام الثلاثة، الأول منها يترجح فيه العطف، والثاني يترجح فيه النصب، والثالث يتعين فيه النصب ويجب، يتعين فيه النصب ويجب. هذه الأقسام الثلاثة باعتبار ضعف العطف، وباعتبار ضعف العطف أو قوته، باعتبار ضعف العطف أو قوته. فإن كان العطف غير ضعيف، ولهذا سأل المؤلف رحمه الله تعالى هنا بقوله على الضعف، قال والعطف إن يمكن بلا ضعف، لاحظ بلا ضعف، يعني العطف هنا غير ضعيف. مثلا سرت أنا وزيد، هنا العطف أقوى فغير ضعيف، فأولى هنا العطف بالرفع وليس سرت أنا وزيد على المفعول معه. فالأرجح هنا العطف، ويجوز النصب، ولهذا قال العطف إن يمكن بلا ضعف أحق، والعكس كذلك، النصب إذا كان أرجح وليس ضعيفا يكون هو أقوى، والنصب مختار لدى ضعف النسب. يعني قلت سرت وزيدا، هنا النصب أقوى. لماذا؟ لأن الضمير المتصل في سرت هنا التاء ضمير متصل، طبعا من الضم في محل نصب مفعول به، فنقول معه النصب أولى لضعف العطف عن الضمير المتصل المرفوع بلا فاصل. فضعيف اللغة العربية أن تعطف على الضمير المتصل المرفوع بلا فاصل. إذن يترجح ماذا؟ يترجح في هذه الحالة النصب، وهذا الذي يقصده المؤلف رحمه الله تعالى في قوله والعطف إن يمكن بلا ضعف أحق. هذه الحالة الأولى، أن يكون العطف أقوى والنصب مختار لدى ضعف النسق. إذا كان ضعف النسق وهو عطف النسق ضعيف، لأن العطف نوعان، عطف نسق وعطف بيان، فعطف البيان هنا بلا أدوات، تقول جاء زيد أخوك، فأخوك عطف بيان من زيد، لكن حروف العطف هي عطف النسق كما سيأتينا إن شاء الله. طيب، فهنا بين المؤلف رحمه الله تعالى أنه إن كان النصب أولى وهو كما أشرت عندما يكون الفاعل ضمير متصل، فهنا يجوز العطف لكنه ضعيف بلا فاصل، مع الفاصل نعم، لكن بلا فاصل عطف ضعيف، فبالتالي يكون النصب أولى. أما الحالة الثالثة والأخيرة فإنه يجب فيها النصب، يجب فيها النصب، ويتعين النصب على المعية أو على إضمار فعل يليق بالجملة، يليق بالجملة في حالة أنه لا يجوز العطف، لا يجوز العطف. قالوا مثل قوله تعالى فأجمعوا أمركم وشركاءكم، فإن الأمر لا شك أن يستقيم مع أجمعوا، يعني أجمعوا أمركم، أجمع أمرك من العزم والنية، لكن ما يستقيم أن تقول أجمعوا شركاءكم، لكن اجمعوا شركاءكم يستقيم. فهنا نقول فأجمعوا أمركم وشركاءكم، تكون مصوبة على المفعول معه أو مصوبة بفعل مقدر محذوف، فأجمعوا أمركم واجمعوا شركاءكم. فهنا إما نقول منصوبة على المعية أو منصوبة على فعل مقدر محذوف، ولهذا قال والنصب إن لم يجز العطف، إذا لم يجز العطف يعني فإنه يجب هذا النصب. على ماذا؟ على المعية طبعا، لأن الدرس كله في المعية. قال أو اعتقد إضمار عامل تصب، أو اعتقد أن هناك عاملا مضمرا محذوفا كما أشرت، نقول فأجمعوا أمركم واجمعوا شركاءكم، أو كما هو في الجملة المعروفة علفتها تبنا وماء باردا، علفتها تبنا وماء باردا. فهنا تقول علفتها تبنا وماء أفعل معه، أو تضمر فعلا محذوفا علفتها تبنا وأسقيتها ماء باردا، فيكون إما النصب على المعية أو على فعل مقدر محذوف، أو على فعل مقدر محذوف. وبهذا إن شاء الله يسر الله عز وجل الفراغ من شرح المفعول معه، وبإذن الله يكون لقاؤنا في الأسبوع القادم مع باب الاستثناء. أسأل الله أن يفتح علينا علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح. جزاكم الله خيرا، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله.